سمحت، يقول السائل: هل الصلاة في المسجد الذي بني قديما قبل 100 سنين له فضل على المسجد الذي بني حديثا؟ ما أعلم في هذا الشيء يدل على، ما أعلم في شيء من الأحاديث يدل على ذلك، بل الإنسان ينظر في المسجد الذي هو أكثر جماعة، ما كان أكثر جماعة هو أفضل.